بالتذكر والأخبار عن هذه هذه الأشياء العامة التي سوت من بلاد بعيدة وتدش المسموع أن ضررها أكثر بكثير من نفعها. والإنسان العاقل الذي يعرف موارد الشريعة ومصادر الشريعة لا يشك في أن الصناعة حرام. الآن بعدما عرفنا يبت فيها أخلاق هافلة ما يفعلها ولا الحمير، أخلاق مدمرة للشباب والشابات. فأنا من هذا المكان وفي كل مكان أقول إنها حرام وأنه لا يجوز اقتناؤها، لأن الذين يقتنونها الآن غالبهم لا يقتنونها إلا للشر والاطلاع على ما يكون فيها من البلاء وإثارة الشهوة، وربما يكون إنسان ضعيف الجنس جنس الشهوة ثم يتوصل إلى تقويتها بما يشاهده من المشاهد الفاسدة لينال شهوته. إنهم إلا فرعان بل هم أضل سبيلا. وقد قال الله تعالى عن الذين كفروا إنهم يأكلون ويتمتعون إيش كما تأكل إيش كما تأكل النار والنار متولى. أقول مع الأسف الشديد أن هذه التشوش انتشرت انتشارا فظيعا، انتشار النار في هشيم، وأصبح كثير من الناس يقتنيها الآن ولا يدرون ما عاقبتها. ولكني بما سمعت من أخبارها وما ينشر فيها أقول إنها حرام. يا شيخ ممكن تعليق بسيط؟ أي نعم. ولكنها يا شيخ كذلك أعطت فرصة للمسلمين في بقاع الأرض أنهم يشوفون مناسك الحج وما إلى ذلك. مناسك الحج يعني بدل ما يسمعونها يرونها مادلة أمامها. أولا أسألك ما الفائدة من كونهم يرونها مادلة أمامها؟ ما الفائدة؟ كما فائدة الإنسان لما يشوف صلاة الجمعة. وما الفائدة من أن يشاهد صلاة الجمعة؟ ممكن يكون في بلد غريب. ولا في بلد غريب. ما في. يعني أصلي الجمعة وحده. وش الفائدة؟ هذه واحدة. الشيء الثاني إذا قدرنا في فائدة من 100 مرة فالله يقول في القرآن الكريم يسألونك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس. إثم مفرد ومنافع للناس كبيرة ومنافع ثلاث منتهى الجموع يعني أكثر ما يكون من الجمع، وإثمهما وهو واحد أكبر من نفعهما وحرمهما الله عز وجل، لأن الإثم أكبر مع أن المنافع كثيرة. الإثم اللي يحصل هذا الدش ولو قدرنا أنه يحصل فيه مشاهد عظيمة كثيرة المنافع، لو قدرنا مثلا نشاهد فيه معارف المسلمين مع الكفار، نشاهد فيه كما قلت الحج، نشاهد فيه الجمعة نستمع إلى خطبة الجمعة، نشاهد فيه محاضرات قيمة نافعة إلى آخره، هذه المنافع كثيرة. لكن ضرر واحد كبير يدمر الخلق، هو نظير الخمر والميسر. ما دام هذه المضرة والمفسدة الواحدة تدمر أخلاق كثيرة كما يقول في التحريم. لذلك أنا أنصح كل إنسان عنده من هذا الدش شيئا أن يكسره ابتغاء رضوان الله عز وجل، حتى يقطع عن نفسه الرجوع إليه مرة أخرى. ولنا في سليمان بن داود أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام أسوة، لما ألهته الخيل عن ذكر الله ماذا صنع؟ قال ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، بعضها يعقرها وبعضها يقطع عنقها لئلا تدعوه نفسه إلى الاشتغال بها مرة أخرى. وكعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءت الورقة وثيقة من ملك غسان يقول لما بلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام هجر لتخلف في عنازة تبوك، جاءه كلام من ملك غسان يقول الحق من نواسك، قد بلغنا أن صاحبك قلاك

وأصابها شلل فتوقف لسانها كذلك من الوقت ولم تصلي ولم تصل، فما حكم ذلك وماذا يعمل لها وهي لمدة 6 سنوات وهي على الحالة؟ على هذه الحالة إذا كانت الأم معها عقل ما معها شيء منع عقل مرة ما تأخذ ولا شيء ولا تأخذ، إذا ليس عليها صيام ولا وليس عليها صلاص يتصدق عنها ولا يتصدق عنها. جزاك الله خير، لأنه سقط عن التكليم بزوال عقلها. طيب في سؤال ثاني شيء لم يجد سؤال واحد. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، رجل تولى توزيع أموال الصدقات وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتدبيره والتجسس عليه حتى يبين أمره ويبعد عن الأعمال الخيرة؟ لا أرى التجسس لمن ظاهر حاله الصلاح، ولكن يتحرى من جهة الصدقات اللافت إليه لا سيما إذا كان أو عرف منه أنه لا يصرفها مصارفها، لأن شارب الخمر ليس عذرا في دينه، لكنه قد يكون عذرا في معاملته، أما في دينه فليس بعذر. هذا بالنسبة للحكم من حيث هو، ولكن أرى أنه يجب مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات وربما لا يوكل إليه أمرها إلا وظاهر الصلاح، أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصحه ونقول له إما أن تمتثل يا أن تتوب إلى الله وإما أن ننتزع منك هذه المهمة. نعم. الاشتهار أمر النسبي بارك الله فيه، قد يشتهر الأمر بالسوء عند طائفة من الناس لكونهم مثلا عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم فيأخذون بالتهمة ويشتهر أمر ولا يكون صريحا، لكن على كل لا بد من التثبت. قضية الشيخ، ما يوصفون بالكتب المتعلقة بالعقيدة والفقه تنصحون بها طلاب العلم كي يقرؤونها ويتفقهون عليها؟ طلاب العلم بارك الله فيك إما يكون مبتدئين فهؤلاء ينصحهم بالكتب المختصرة، وإما يكونوا متوسطين فبالكتب التي أعلى، أو منتهين فبالكتب الكبيرة. لا يمكن أن ننصح نصيحة عامة، فمثلا إذا كان مبتدئا نقول بالعقيدة عليك بالعقيدة الوسطية الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه من أوفى العقائد وأحسنها وأوثقها في علم التوحيد وما يتصل به كتاب التوحيد الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وإن كان لا يتحمله فبما دونه مثل الأصول الثلاثة كشف الشبهات، لكن كتاب التوحيد أحسنه إذا أمكنه. فيما يتعلق بالحديث عمدة الأحكام، فيما يتعلق بالفقه زاد المستقنع، لأن ما ودنا نقول عليك بما دون زاد المستقنع ثم بعد ذلك في زاد المستقنع تتراكم عليه كتب الفقه، فأنا نقول من الآن ابدأ زاد المستقنع حفظا وشرحا. نعم. في النحو الأجرمية ثم الألفية. فضيلة الشيخ، رجل يصلي في الناس وشك في صلاته هل صلى 3 أم 4، وترجح عنده أنه صلى 4 وسجد للسهو وسلم ثم قال لهم المأمومين أنه صلى 3 وقام يأتي برابعة، هل يسجد سجود سهو ثاني أم يكتفي بسجود السهو الأول؟ نعم. السؤال في المسموع عندكم، يقول رجل شك في صلاته وبنى على غالب ظنه وسجد للسهو في آخر الصلاة وسلم، فقيل له إنك صليت 3 فقط فقام وأتى بالرابعة، فنقول يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام من الرابعة، لأنه سلم قبل أن يتم صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، أحد أقاربنا، نعم، لأنه سلم قبل أن يتم صلاته والسلام قبل إتمام الصلاة لا بد من مثله، ويكون السجود بعد السلام. يقول أحد أقاربنا توفي قبل يمكن 3 سنة أو 40 سنة ودفن وحده في البر. وقال لنا بعض العلماء أن لازم ينبش يصير في مقابر المسلمين. إيش رأيك يا شيخ؟ رأيه ليس بلازم. ليس بلازم. اللهم إلا إذا وصله العمران. لا بالبر. إذا وصل ليش؟ لماذا ينزل؟ لأنه وحده. ما أفد ما يجي إن شاء الله لا سبع ولا لي بحول الله. الشيخ في بعض محطات البنزين يضعون سوائل وهي عبارة عن مثلا 500 لتر أو 1000 لتر دون ما زيادة في السعر. أي إذا أترى صاحب السيارة يعطونه رقم بعد نهاية كل شهر يجرى سحب فربما يفوز ب 1000 لتر أو 500 لتر. ما هو سلام قضية في هذا الموضوع؟ والله نرى أنكم أن هذه الجوائز إذا كان الإنسان المشتري يشتري لحاجته لا من أجل أن يفوز بالجائزة هذه واحدة. وكان السعب لم يرفع فإنه لا بأس بذلك لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالك ما على خسارة وشاري البنزين على كل حال فإما أن يحصل على هذه الجائزة وإما أن يستمر. والعقد المحرم هو الذي يكون فيه العاقد بين غانم أو غارم. أما إذا كان بين غانم أو سالم هذا لا بأس. فضيلة الشيخ حفظكم الله ما هو ضابط العالم الذي يحق له الاجتهاد في المسائل النازلة؟ أول مرة نعطيك الاجتهاد نوعا اجتهاد خاص في مسائل من المسائل واجتهاد عام. فأما الاجتهاد الخاص فكل طالب علم يمكنه أن يبحث في المسألة ويتعمق فيها وإذا يلوح له وجه الصواب في أحد القولين. ومع ذلك لا ننصح طالب العلم المبتدئ حتى لو اجتهد في مسألة وحررها وبحث فيها ورأى فيها أقل العلماء لا ننصحه بأن يتسرع في الإفتاء لأنه يتخذ خطر عظيم إذ أنه قيادة للأمة على أمر مشاهد فيه قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ولهذا نجد بعض الأخوة الذين عندهم شيء من مبادئ العلم إذا اجتهدوا فأفتوا أنهم هم بأنفسهم يندمون يعني بعد أن يتقدم بهم السن ويعرفوا العلم تماما يجدون أنهم أخطأوا في هذا. ولذلك فمن أخطر ما يكون على طالب العلم التعجل في الفتوى. وما دام الأمر الحمد لله واسعا وهناك من هو أكبر منك وأكثر منك سنا وقدرا في العلم وأكثر منك وأرضى فالأمر موكل إليه. أما أنت انتظر الأمر شرع ماشي إليك. وأما الاجتهاد العام المطلق فهذا يحتاج إلى علم واسع. وقد ذكر العلماء في باب أصول الفقه أن له شروطا 10 بعضها مسلم وبعضها غير مسلم. لكن لا يوجد إنسان عنده اجتهاد مطلق عام إلا إنسان متبحر في العلوم في علم العربية وعلم التفسير وعلم الحديث وعلم المصطلح وعلم أصول الفقه يعني في كل ما يحتاج إليه. ما المقصود بالاجتهاد؟ مثلا افرض انك تريد ان تبحث هل الجد حكم الاب فيسقط الاخوه او لا. هذا محل خلاف بين العلماء خلاف مشهور. انسان مثلا راح يجتهد في هذه فعل كتب العلماء ومناقشاتهم والادله لهؤلاء وهؤلاء فلاح له بعد البحث والمناقشه أن الصواب أن الجد حكم الأب يسقط الأخوة. نعم هذا له أن يفعل. لكن كما قلت لك قبل إذا كان صغيرا يعني تو بادي يطلب العلم فلا يقدم على الفتوى. إذا بان له مثلا أن الصواب في كذا فليسأل العالم الآخر ليكبر منه قبل ويستشيره. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لأنها صلاة لها سبب، وكل صلاة لها سبب فإنها تفعل حتى في وقت النهي. وعلى هذا فإذا دخلت المسجد بعد صلاتك صلاة العصر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، أو بعد صلاتك صلاة الفجر فلا تجلس حتى تصلي ركعتين، سواء دخلت لقراءة القرآن أو لاستماع علم أو لغير ذلك، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. أو إيه ولو بعد غروب، ولو قبل غروب خمس دقائق. أسرة من الرياض ذهبوا إلى مكة، وكان رب الأسرة يريد الحج متمتعا، فلما اعتمروا وانتهى عمرته وحل جميعا ذهب بهم إلى الجنوب، وبعد ذلك عاد إلى مكة، فهل يجب عليه أن يحرم إذا مر بالميقات؟ هذه واحدة. والأمر الثاني، ولو سافر دون الميقات هل عليه أيضا أن يحرم؟ يعني ما هو متمتع وهم غير متمتعين؟ لا، هم فقط اعتمروا حفظك الله. سؤال، هل أهله الذين معه يريدون الحج ولا لا؟ لا، فقط عمرة. وهو كذلك أيضا؟ لا، هو يريد الحج والعمرة، يعني وجه الجنوب ورجع. أتوا من الرياض جميعا وبعد أن اعتمروا ذهب بهم إلى الجنوب. طيب، وهو عاد ليكمل حجه. هم في الجنوب بقوا. طيب، ويسأل هو هل يجب عليها على كل حال؟ الآن فهمنا هذا الرجل قدم من الرياض بأهله واعتمروا ثم ذهب به أهله إلى الجنوب، وعلى الجنوب مقرهم، ثم رجع هو محرم بالحج، وكان حين اعتماره يريد الحج، فهذا متمتع. إذا رجع فإن كان في وقت الحج فلا بد أن يحرم، لا بد أن يحرم. إذا كان غير وقت الحج، مثل باقي الحج أيام، فإنه يحرم بعمرة، يحرم بعمرة ثانية لئلا يتجاوز الميقات بلا إحرام. فضيلة الشيخ، يوجد هناك مقصد مدرسي يكون فيه مساهمين للطلبة في المدرسة، إلا أن الأرباح تصل إلى الريال تقريبا إلى 5 ريال، لكن يجبر المسؤول على المقصد بشراء بعض مستلزمات المدرسة من أوراق تصوير وما أشبه ذلك، والأرباح لا تقسم بالتساوي بين الطلبة والمدرسة، يعد الطالب في الريال ريالين والبقية للمدرسة، ما الحكم بذلك؟ ومن يعني خلاف السؤال الآن، يقول المقصد المدرسة يقسم الرزق فيه بين الطلاب الذين ساهموا وبين مصالح المدرسة. طيب، إذا كان هذا برضا من الطلاب فلا بأس، إذا كانوا بالغين عاقلين. إذا كانوا دون البلوغ فالمرجع إلى أوليائه، فإذا قال الأولياء يكفينا بعض الربح والباقي لمصلحة المدرسة فلا بأس، فلا بد من إذن. ثم إذا كان الأمر مشتهلا بين الناس أن المقصد يقسم رفقه بين المساهمين وبين مصالح المدرسة، يعني هل يحتاج إلى إذن خاص؟ يكتب من كل ما اشتهر. نعم، تفضل. بيت الشيخ من جد، أبوه متوفي، أبو جد يعني متوفي بلبر بلو خبط في الحالة، وسؤال هنا يقول شو اسمه، ما حكم كون كل عادة كل سنة في الرأس سنة كذا مثلا كل ما يحول الحول يطلع بعزم العائلة يطلع له يذبح ناس ويسوي وليمة هناك عند القبر؟ نعم، لكن ما قصده يعني انه مثل اللي الميت. هذا منكر، هذا منكر. ولو كان برا مقبرة، ولو كان برا مقبرة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تتخذوا قبري عيدا، وهذا اتخذ قبر أبيه عيدا. يعني مفرم هو أصلاً الذبح عنده، الذبح عنده وكون يعتاد كل سنة، هذا حرام عليك. بلغهم يا أخي أن هذا حرام وأنه لا يجوز. ولو ذهبنا بعيداً لقلنا إن العلماء يقولون إن الميت إذا فعل المنكر عنده تأذابه، لكن هذا يحتاج إلى دليل، وليس عندي دليل الآن، إنما أصل عمل منكر فيجب عليهم أن يكفوا عن هذا العمل وأن يستغفر الله مما جرى. نعم. فضيلة الشيخ،